أعوذ بالإحسان العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن باب الآنية، وذكر لنا الشيخ مرعي هنا يباح اتخاذ كل إناء طاهر، يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمين، يعني ولو كان ثمين استخدم الآنية طالما أنها طاهرة يباح استخدامها، إلا ما نهت عنه الشريعة إناء الذهب وإناء الفضة، غير ذلك يجوز استخدامه طالما أنه طاهر ليس نجسا. يستخدم أي إناء حتى لو كان من ياقوت من مرجان من در طالما أنه طاهر ولم تنه عنه الشريعة فلا شيء في استخدامه، إنما اللي نهى عنه الإناء ليكون من الذهب أو من الفضة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يدرر في بطنه نار جهنم، إنما يدرر في بطنه نار جهنم. هذا الجزء الأول. وقال لنا أن الإناء قد يباح فيه اليسير من الفضة، اليسير من الفضة يعني اللي هي الضبة، تضبيب الإناء إذا في شرخ وتلحم الإناء بشيء من الفضة، يبقى على ذلك هذا ليس للزينة وليس الفخر ولكن للحاجة، يبقى مع الحاجة يجوز ذلك أنه يضبب بشيء من الفضة. وذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن المضبب بالفضة إن كانت الضبة يسيرة للحاجة كالتشعير في القدح ونحو ذلك فلا مانع. وذكر لنا معنى الحاجة أنه محتاج إلى هذه، مش معنى الضرورة، الضرورة معناه أنه لابد أنه يشرب في هذا الشيء، ما فيش غير يشرب فيه، هذه ضرورة للإنسان، ضرورة زي ما يحتاج الإنسان يركب مناخير من ذهب أو يركب أسنان من ذهب، وإلا مش هياكل وإلا هيموت من عدم التنفس، هذا كان ضرورة. لكن هذه حاجة أنه احتاج للإناء في أواني كثيرة، ولكن هذا الإناء هو مستخسر أن يرمي الإناء فلحمه بالفضة، هل يجوز أن يستخدمه ولا مع وجود غيره لا يجوز استخدامه؟ الراجح يجوز استخدامه مع وجود غيره ومع عدم وجود غيره، وفي هذه الحالة لحاجة احتاج إليه أنه يشرب فيه واحتاج إلى أنه يصلح الإناء فجاز له ذلك. لكن الضرورة مثلا إنسان عطشان حيموت من العطش ولا يجد أمامه إلا كوب من ذهب فيه ماء، مش هنقول له لا ما تشربش، ولكن هنا هذه ضرورة إلا سيموت، يبقى المحافظة على النفس أولى من ذكر التحريم في ذلك، يبقى في هذه حالة حال ضرورة كما ذكرنا. وقد يرخص في الضرورات وشدة الحالة ما لا يرخص فيه في العادة، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وطلحة في لبس الحرير من حكة كانت بهما، الحكة معنى المرض الجلدي اللي بيجعل الإنسان يحتك في جلده كالجرب ونحوه، فاحتاجوا والطب كان عندهم لا في مراهم ولا في دهان ولا في شيء أشياء يسيرة، فكانوا يحتاجون أنه سياب حيعمل إيه في هدومه ويلبس إيه وفي جسده الحكة دي، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير، يلبس الحرير في هذه الصورة. يبقى هنا إذا كان الإنسان مريض هذه حاجة من حوائج الإنسان أنه يتداوي، ولكن الحاجة مش هنقول أنه حيموت لو ما كانش يتداوي، ولا هنقول مش هيموت لو ملبس الفضة الحرير، ولكن احتاج إلى ذلك للمعالجة من المرض وتخفيف الألم اللي عليه فجاز له في ذلك أن يلبس الحرير، فليجوز أيضا أن يشرب في الذهب والفضة مع وجود الضرورة، هذا من باب أولى. ذكر لنا حكما آخر في عظم الميتة وقرن الميتة وظفر الميتة والحافر والعصب والجلد، اختار أن هذا نجس، وهذا قلنا أن فيه كلام للعلماء في مسألة أن هل عظم الميتة يلحق بلحم الميتة، هل العظم زي اللحم، ولا أن العظم له حكم آخر غير هذا الحكم. يبقى هنا كلمنا عن حكم الأواني من الذهب أو المضببة بالفضة، وهل المضبب بالذهب يلحق بالمضبب بالفضة ولا لا يلحق بها؟ طيب إذا كان الإناء عليه شيء مموه بماء الذهب أو بماء الفضة هل يجوز يشرب فيه؟ أو العكس في ذلك، لو كان إناء من ذهب وطلي من الداخل ومخارج بالنحاس بقى اللي يشوفه يراه نحاس، هل يجوز يشرب فيه ولا لا يجوز؟ مسائل مفرعة على ما ذكره هنا، نحتاج أن احنا برضو نعرف هذه المسائل. يذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة عظم الميتة وقرن الميتة وظفر الميتة، يعني بيختار أنها ليست نجسة إلا بسبب ما عليها، ما عليها من دم مثلا كان عليها دم، فإذا غسل هذا الدم خلاص طهرت بهذا الشيء، ما هياش لها حكم الجلد إن محتاجة للدباغ، لا لا تحتاج للدباغ، تحتاج لأنها تغسل فقط. أي وجه تنظر في هذا الشيء؟ يقول لنا أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها، أو من جنس ذلك الحافر ونحوه وكذلك شعرها وريشها وغبرها، ففيه للعلماء ثلاثة أقوال. هنا الميتة، هل من الممكن نأخذ هذه الميتة الأشياء شاة ميتة جمل ميت نحو ذلك نستفيد من الجلد اللي عليه؟ نجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا هذا طهر. طيب هل ممكن بقى نأخذ العظم بتاع الميتة دي بالمرة نستخدمه ونستفيد منه، ولا صار نجسا مثلها؟ على الكلام اللي ذكر لنا الشيخ مرعي هنا ووافق عليه الشيخ إبراهيم في منار السبيل إنه لا، ما يجوز، هذه نجسة، نجسة ما تطهرش، يبقى على ذلك لا تستخدم. ابن تيمية له وجهة نظر أخرى، ونشوفوا كلامه اللي فيه وكلام مين من العلماء اللي قالوا بهذا الشيء. قال لنا العلماء اختلفوا على ثلاث أقوال في هذه المسألة، في عظم الميتة، قرون الميتة، عظم الميتة يعني شاة ميتة هناخد قرونها نستغله في حاجة، صناعات كثيرة تستغل هذه الأشياء، هناخد العظم نستخدمه في صناعات كثيرة، وكل ما العلوم بتتطور كل ما الاستخدامات تبقى أكثر، تستخدم هذه الأشياء في صناعات، في يوم من الأيام يستخدموها في صناعة أعواد الثقاب، في مرة يستخدموها في صناعة الأوراق، مرة يطحنوها ويستخدموها في الغرة، في الصناعات كثيرة. إذا قلنا بالنجاسة حنمنع من هذه الأشياء، إذا قلنا بأن هي لا لها حكم آخر، طيب دليل إيه هذا الحكم الآخر وهي من الميتة أصلا؟ نشوف. يقول لنا العلماء قالوا ثلاث أقوال في العظم والقرن والظفر وما هو من جنس ذلك. القول الأول هو قول الشافعي المشهور عنه ورواية عن أحمد وهي مشهورة أيضا، نجاسة الجميع، أن هذا كله نجس. القول الثاني أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة. القول يفرق بين إن شعر الحيوان كان حيا ولا كان ميتا، الشعر كشعر يقول لك هو طاهر، ما هوش نجس ولا غيره، لا في حياته ولا في مماته، من أي حيوان كان، من أي حيوان كان يكون هذا الشعر، باعتبار إن قالوا الشعر ده حكمه زي حكم النبات، إن ما بتدخلوش حياة حيوانية إنما حياته حياة نباتية، الحياة الحيوانية اللي يحتاج للدم اللي يسري فيه، وذلك الدم يسموه النفس اللي هنا نفس في الإنسان، الدم المسفوح ويسموه النفس السائلة، النفس السائلة هي الدم، ويقولوا وجود الدم في الحاجة دليل على أنها تتنجس إذا مات هذا الشيء لوجود دم في طعم الشعر، ليس فيه دم، يبقى على ذلك ليس نجس، هذا قول صواب، وهو المشهور مذهب مالك والمشهور مذهب الإمام أحمد أن الشعر ليس نجس. ثالث قول من الأقوال، القول الثاني كان فرق بين العظم والذي نجس وبين الشعر من الميت الذي ليس نجسا. الثالث هو قول أبي حنيفة بطهارة الجميع، طهارة يعني العظام، عظام الميتة، قرن الميتة، ظفر الميتة، كذلك ما يكون من شعور ونحوها. هذا قول أبي حنيفة، وده اللي حيختاره شيخ الإسلام رحمه الله. يقول وهو قول في مذهب مالك، مذهب مالك حتلاقي أوسع المذاهب في ذلك مذهب أبي حنيفة، يليه مذهب مالك، فقال هذا قول في مذهب مالك اللي هو أصلا بيفرق بين العظم وبين الشعر، وقول في مذهب أحمد أيضا. يقول شيخ الإسلام هذا القول هو الصواب. ليه هذا القول هو الصواب؟ حيعلل لنا وإحنا نحتاج نعرف التعليل، ليه ما هي ميتة جاية من ميتة، إيه اللي خلاها تكون طاهرة وهي جوة الميتة، الميتة كان فيها اللحم وكان فيها الشحم وكان فيها الدم، ليه اللي خلاها طاهرة هنا الآن؟ طبعا حنعقل انه لحم الميتة ده بتجري فيه الشرايين الميتة، يبقى مليان بالدماء، اذا ماتت يبقى اتحبس فيها هذا الدماء يخنز فيها وتنتن بسبب وجود دماء. طبعا العظم حكمه نفس الحكم ولا غيره؟ مع ان العظم جواه برضه اوعية دموية موجودة فيه، بل العظم هو بيساعد في تكوين الدماء في الحيوان. فهنا العظم لو شلت من داخله ما فيه من شحوم من داخله، شلت ما فيه خارج بقت العظمة، بس كلامنا على العظمة هي الآن، هذه العظمة تعتبر إنها نجسة؟ قطعة اللحم جواها دم صحيح، مش هشيل منها الدم، لكن العظمة ممكن أن أغسلها كويس جدا تبقى العظمة بيضاء نقية ما فيش فيها لا دم ولا شيء. فهنا شيخ الإسلام يقول الأصل الطهارة، الأصل طالما شلنا الأشياء النبي صلى عليها يبقى الأصل إن العظمة كعظمة أنها طاهرة ليست نجسة ولا دليل على النجاسة. قال لأنها لم تدخل فيما حرمه الله سبحانه من الخبائث لا لفظا ولا معنى. اللفظ كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. فقال الميت يعني ما كان في الحياة يدخله الشعور وما شبه ذلك ودخله الدم، ما كان في الوفاء سلب عنه هذا الشيء صار ميت. وبعدين يفصل لنا الحياة، يقول لك الحياة نوعان، نوعان حياة حيوانية يعني كل حيوان بيجري فيه روح طبعا وبتجري فيه الدماء السائل، يبقى هنا هذه الحياة الحيوانية. الحياة النباتية اللي هي مجرد النبات، النبات بيكبر بيتغذى وبيكبر لكن ما فيهوش عروق دم، ما فيهوش شيء من ذلك. فحياة الحيوان خاصتها الحس والحركة والإرادة، الحس والحركة والإرادة. وحياة النبات النمو والاغتزاء، النمو والاغتزاء. قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية، يعني عايز يقول ما كان في حياته بداخله دم، بداخله فيه إحساس، فيه حركة. وإن كان طبعا ما أقدرش أقول ده العظم فيه إحساس، ما فيه إحساس، واللي بيحس في الإنسان جلد الإنسان وعظم الإنسان يشعر. يقول وإنما الميتة المحرمة ما كان فيها الحس والحركة والإرادة. وأما إذا جمع مجموعة الأشياء علشان ما يتقالش إن واحدة منها موجود، الحس موجود في العظم لا، يكون معها حركة ومعها إرادة. وأما الشعر فإنه ينمو ويتغذى ويطول كالزرع، والزرع ليس فيه حس ولا يتحرك بإرادة ولا تحله الحياة الحيوانية، يعني كأنه أدانا نوعين من الحياة، حياة نباتية اللي هي النبات ينمو ينمو ينبت يكبر، يعني حياة تتعلق بأنه بيتحرك ولكن ليس بإرادة من الحيوان، إن فيه من النبات إن فيه عقل يعقل أو إن فيه حس أو إن فيه دماء تجري فيه، لا هذا نوع من أنواع الحياة بيسميها حياة نباتية. زيها زي قلك شعر، الشعر للإنسان بينمو شعرك نمو نباتي، إذا قصيت شعر ما بيوجعكش فيه، إذا قصيته مش هينزل منه دم، إذا مسكت الشعر وفركته مش هيشعر ويتألم، إلا الجلد الرأس حاجة تانية. يبقى على ذلك يقولك هذه حياة الشعور حياة نباتية ليست حياة حيوانية. وعايز يقول إن العظم قريب من ذلك. أما العظام ونحوها فإن قيل إنها داخلة في الميتة لأنها تنس، قيل أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ، فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء لا يندس عندكم. يبقى هنا الكلام في أنه بتقول هذه ميتة لأنها أو هي داخلة في الميتة فهي تندس. طيب يقول لك إذا جبنا أشياء حيوانية حقيقية زي الذبابة وزي الزنبور زي الخنفساء والعقرب، يقول أنتم بتقولوا إذا ماتت هذه اللي هي حياة فيها حياة حقيقية حياة حيوانية، إذا ماتت قلت لا تندس بموتها لأنها لا نفس لها سائلة، ما فيش دم فيها يسيل عندكم. وقد ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحي داء داء وفي الآخر شفاء، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هنا يعني عايز يقول إن الذباب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع ما قالكش ارمي كب المية اللي عندك لا دون القلتين ولا أكثر من القلتين، مع إن هذا حيوان أو إن حشرة من الحشرات فيها حياة حيوانية، ولما سقطت ماتت، ومع ذلك عفوتم عن ذلك وقلت لا يندس الإناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنه اغمسها وبعدين ارميها بعد ذلك. يقول فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل، فإذا مات لم يحتبس فيه الدم، العظم إذا مات هذا العظم لا يحتبس فيه الدم، يبقى على ذلك لن يمكن إذا غسل العظم جاز الإنسان أن يستخدمه. فهذا يقول، وهذا قول الجمهور من السلف. ويدل عليه قوله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمه يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا. وعايز يقول أن العظم ما كانش نقول فيه حياة وبعدين سلبت منه هذه الحياة الحيوانية بالموت، وليس فيه دم مسفوح، فإذا أخذت العظم ونظفته لا شيء فيه بعد ذلك. قال ولهذا يفرق بين الدم المسفوح وغير المسفوح، وكان الصحابة يطبخون اللحم في القدر ويمكن يكون فيه خيوط من الدم حوله ولا يأبهون لذلك، بخلاف الدم المسفوح المسفوح المصبوب فهذا الذي حرمته الشريعة. أيضا يذكر يقول قال الزهري كان خيار هذه الأمة ينتشطون بأمشاط من عظام الفيل مع أنه مختلف، والفيل يؤكل ولا لا يؤكل؟ على أن الفيل بيأكل أعشاب غذاء، قالوا هذا مستخلص لا يؤكل، وتقدم الكلام عن الفيل. ولكن مع ذلك عظام الفيل كانوا يصنعوا منها أمشاطا، وكانوا يستخدمونها السلف، ومحدش كان ينكر ذلك، دل على أن العظام طاهرة وليست نجسة، حتى لو قيل بأن الفيل لا يؤكل لحمه. جلود السباع، جلود السباع، ذكرنا الإمام النووي ذكر لنا في الأهب في الجلود من الحيوان سبعة أقوال في أنه هذه الجلود هل تطهر بالدباغ ولا لا تطهر بالدباغ. فمن قول بأنها كلها تطهر بالدباغ زي قول أبي حنيفة، أو أنها لا تطهر بالدباغ كلها إلا ما كان ما يؤخذ من الحي فقط، ما هو مأكول اللحم، أو أن جميع الأهب تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير، أو إلا الخنزير فقط دون الكلب، على الأقوال الكثيرة. وذكر أن أقرب ما يكون من الأقوال قول من قال أن جميع الجلود تطهر إلا ما كان من الكلب والخنزير، ما كان من الكلب والخنزير. الخنزير منصوص عليه، ويبقى هنا من باب سد الذريعة حتى لا يستخدم، نقول حناخد الجلد الخنزير ويوصل انه يأكله في النهاية او يذبحه او يشقص الخنزير، فالبعد عنه يبقى هنا لا يستخدم ذلك. طيب الكلب، هنا ما فيش نص القرآن على الكلب، ولكن ان ريء الكلب جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المنع، فعلى ذلك في خلاف في مسألة جلد الكلب هل يطهر ولا لا يطهر، لاحتياط البعد عنه ويلحق بالخنزير، وهذا مذهب الشافعي في ذلك. طيب غيرها بقى من الجلود، غيرها من الجلود زي جلد الأسد، جلد النمر، جلد الفهد، جلد الحية، غيرها على كلام الشافعي انها تطهر. طيب هنا هل في علاقة بين عدم جواز استخدامها مع أنها طاهرة أو لا؟ هل نجمع لنقول طالما أنها لا يجوز استخدامها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم تبقى نجسة، ولا نقول أنه لا يجوز استخدامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدامها بغض النظر عن نجسة ولا ليست نجسة؟ نشوفوا كده كلام ابن قدامة في المغني يقول لنا إيه. يقول أما جلود السباع، السباع يعني ما يعدو بنابه، السبع ما يعدو بنابه، يعني آكلة الحيوان تعدو بأنيابها، جلود السباع زي الأسد زي النمر زي الفهد وغيره، قال القاضي أبو يعلى لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده، لا قبل أن تدبغ ولا بعد أن تدبغ لا يجوز الانتفاع بها. وبذلك قال الأوزاعي إمام الشافعي ويزيد بن هارون وابن المبارك وإسحاق وأبو سوط. طيب روي هذا عن عمر وعلي رضي الله عنهما كراهية الصلاة في جلود الثعالب، وكرهه سعيد بن جبير والحكم ومكحول وإسحاق. جلد الثعالب على الخلاف، إن الثعلب هل يؤكل ولا لا يؤكل، هل يقاس الثعلب على الضبع؟ الضبع أنت من الثعلب بكثير، فهل يقاس عليه؟ لكن يمكن احنا بنتكلم في الأطعمة ذكرنا أن الضبع فيه خصيصة عجيبة، الضبع بيأكل كل حاجة، الميتة بيأكل كل حاجة، ولكن فيه خصيصة أن أسنانه بتفرتك أي حاجة بتتحت أسنانه، بيقرش حتى الزلط يطحنه، حتى إذا أكل شيء يأكلها حتى أسنانها يأكلها ويطحنها يفركها، والمعدة بتاعته الحمضية بتاعتها عالية جدا لدرجة أن بتقتل أي حاجة موجودة بداخلها من الميكروبات ومن غيرها. فعلى ذلك قد يستثنى هو وحده فقط الضبع. لكن اختلف العلماء عند الشافعي أن الثعلب فيه قياسا على الضبع أنه فيه الفدية إذا قتل في الإحرام أو في الحرم، بناء على ذلك يعتبر أنه مأكولا في قول عنده، بناء على أنه مأكول يبقى حيطهر جلد الثعلب عنده لأنه مأكول، ولو لم يكن مأكولا عنده فيطهر أيضا لأنه اختار أن جميع الجلود تطهر ما عدا جلد الكلب والخنزير. طيب هنا روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما كراهية الصلاة في جلود الثعالب، وكرهه سعيد بن جبير، وكره الانتفاع بجلود السنانير القطط، يعني عطاء وطاووس ومجاهد وعبيدة السلمان. يعني هنا قال جلد السنور جلد القط، هنا إذا الجواز استخدامه يبقى وسيلة لذبح القطط وأكل القطط. طيب بلاش لذبح ولا أكل، هي ميتة أخذها وشقها وخد الجلد بتاعه ودبغه واستخدمه. لاحظ ان قول الكثير من العلماء انه يطهر بالدباغ جميع الجلود، تطهر بالدباغ جميع الجلود، هنا تطهر فهل يجوز استخدامها؟ استخدامها في العبادات، يعني يفرشها يصلي عليها او يلبسها يصلي فيها. قلنا عند مالك انه فرق بين الصلاة عليها والصلاة فيها، لكن لا تصلي فيها تلبس، لكن هي مفروشة على الأرض تبقى طاهرة، لأنه مكت موجود على الأرض في مكان وحبيت تصلي صليت عليه، فيفرق من يصلي فيها ويصلي عليها. إذا على كلام الشافعية أنها كلها طاهرة صلي صلي الصلاة لا شيء، إذا كانت مفروشة مكتة في الأرض من هذه الجلود يصلي عليها. لكن هل يختارها ويأخذها ويلبسها ويفترشها؟ يقول لك لا، لا يفعل ذلك. نشوف باقي كلام ابن قدامة. كره الانتفاع بجلود السنانير عطاء وطاووس ومجاهد وعبيدة السلماني. رخص في جلود السباع جابر، جابر بن صحابي، رخص في جلود السباع يعني الانتفاع بها. روي عن ابن سيرين وعروة أنهم رخصوا في الركوب على جلود النمور، رخصوا في الركوب على جلود النمور. هنا يعني الرخصة في الركوب هنلاقي في حديث في النهي عن ذلك. رخص فيها الزهري، أباح الحسن والشعبي وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب، في الصلاة في جلود الثعالب، بناء على قولهم أنها تفدى في الإحرام تبقى صيد يجوز أكلها عندهم، فكانت مباحة. ولما ثبت من الدليل على طهارة جلود الميتة بالدباغ. ابن قدامة يعترض على ذلك ويقول لنا ما روى أبو ريحانة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، نهى عن ركوب النمور أو كان ينهى عن ركوب النمور. في حديث آخر لمعاوية والمقدام بن علي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليه، نهى أنك تلبس جلد السباع، منها جلود الثعالب، منها جلود التعابين، منها جلود الأسود والنمور، نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، بل نص على النمار على جلود النمور. ولفرق بين الحديث اللي جاء فيه أنه نزل قوم من الأعراب مجتاب النمار ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود النمار، جلود النمار جلود النمور يعني قال النمار والنمور، لكن مجتابي النمار جمع نمرة، والنمرة خرقة، خرقة لبسها مجتابي النمار يعني لابسين ملاية حتة خرقة مأورينها ونصها حاطين التأويرة دي على رؤوسهم وسترين من الأمام وسترين من الخلف بها، يبقى مجتابي النمار حاجة والنهي عن لبس النمار حاجة ثانية. أيضا جاء عنه أنه نهى عن افتراش جلود السباع، ونهى عن جلود السباع، هذه أحاديث جملتها صحيحة. طيب يقول لنا هنا ابن قدامة إذا قلنا بطهارة الجلود بالدباغ لم يطهر منها جلد ما لم يكن طاهرا في الحياة، هذا اختياره، اختياره اختيار الحنابلة، هو نفسه بذكر الشيخ مرعي في الكلام إن جلود الميتة أنها يستخدم منها ما كان مأكولا في الحياة، وده اللي بيقولهن هنا زي الشاة زي الجمل زي البقرة مأكولة في الحياة، إذا ماتت ممكن يسلخ الجلد ويستخدم الجلد بعد دباغه. يقول إذا قلنا بطهارة الجلود بالدباغ لم يطهر منها جلد ما لم يكن طاهرا في الحياة، نص أحمد على أنه يطهر، ونص أحمد على أنه يطهر، يبقى كأن المشهور في المذهب حاجة والمنصوص عليه من الإمام أحمد شيء، يبقى هنا كأنه موافق القول الشافعي في ذلك. قال بعض أصحابنا لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم، وهذا مذهب الأوزعي وأبي ثور وإسحاق، يعني ما كان مأكول اللحم في حياته يجوز أنك تسلخه إذا مات زي الأرنب زي البقرة ونحو ذلك. قال لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دباغ الأديم ذكاته، دباغ الأديم ذكاته. ثم قال وظاهر كلام أحمد أن كل طاهر في الحياة يطهر بالدبغ لعموم الحديث، هذا صحيح، طالما إن الجلد طاهر في الحياة يبقى إذا مات هذا الشيء اللي حامل هذا الجلد يكون طاهرا بعد مماته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر أو فقد طهر، يتناول المأكول وغيره، يتناول المأكول وغيره. وكأن ابن قدامة يميل إلى ذلك أنه ما كان مأكولا وما لم يكن مأكولا إذا مات هذا الحيوان فأخذ جلده ودبغ فصار طاهرا، ما كان مأكولا وما لم يكن مأكولا. الأحاديث اللي جاءت في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، في رواية الحديث عند أبي داود لا تركبوا الخزة ولا النمار، لا تركبوا الخزة ولا النمار، والنمار جمع نمر، نمر يعني جلود النمر، وقس عليها ما كان من جلد الفهد وجلد الأسد ونحو ذلك، لا تركبوا الخزة ولا النمار. طيب النهي هنا هل لكونه نجسة؟ ذكرنا من كلام الإمام أحمد أنه إذا دبغ الإهاب طهر صار طاهرة، يبقى الكلام هنا مش في النجاسة، بعد ما دبغ صار طاهرة، لكن الكلام في شيء آخر وهو الفخر والخيلاء والاستكبار بمثل ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لهذه العلة ولغيرها. يبقى نهى عن استعمال جلود النمور لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنه زي العدم، يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهى عن جلود السباع، يقول اختلف في حكمة النهي. قال البيهقي يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه، وهذا خطأ، هذا خطأ، كلام ليس بصواب، لأن الشعر لم ينجز أصلا بالموت حتى يقال أنه لا يطهر بالدباغ. الشعر حياة وحياة نباتية كما قدمنا كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. يقول الشوكاني ما محصله، إن الاستدلال بحديث النهي عن جلود السباع وما في معناه على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنه مخصص للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم غير ظاهر، هذا كلام صواب، يعني لا ملازمة بين النهي عن ركوب جلود السباع وافتراشها وأنها نجسة، نقول إنها طاهرة إذا لبغت لحديث أيما إهاب لبغ فقد طهر، وهذا شيء، لكن نهى عنها لعلة أخرى من ضمن الآن ما نقدرش نكتشف كل العلة، ليه العلة نهى عنها، يبقى نفرق منها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يفسر يقول لك من العلة انه بتعطي الانسان شيء من الفخر والخيلاء ان لابس جلد نمر او واطئ جلد نمر او نايم على جلد نمر، فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم. نقول صحيح، هذا صحيح، ولعله العلل الأخرى لا نعرفها، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود النمور، انك لا تركب عليك ذلك جلود السباع والسبع ما كان يعرو بنابه كما قدم. طيب هيقول لنا برضو الحكم الحيوان إذا سقط في الماء أو سقط في إناء، هل ينجس ولا لا ينجس؟ أنواع الحيوان هذه مسائل نحتاجها في الباب، وكانت مش مذكورة عندنا في الكتاب، لكن نحتاج إنه حيوان سقط في الإناء الحكم فيه هيكون إيه. يقول لنا الحيوان ضربان، الحيوان ضربان يعني نوعين، الضرب الأول ما ليست له نفس سائلة، النفس السائلة في كتب الفقه معناها الدم، معناها الدم نفس سائلة معنى دماء. الضرب الثاني ما له نفس سائلة، خلينا في الأول، ما ليست له نفس سائلة، قال هو نوعان، ما يتولد من الطاهرات وما يتولد من النجاسات، يعني اللي يكون حياته في الطاهرات، الثاني اللي يكون حياته وتولده والبيض اللي بيبيض ويعمل فيه النجاسات، يبقى هنا حيفرق لنا بين الاثنين. ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر، فهو طاهر حيا وميتا، يبقى إذا لقينا دودة اتولدت جوه المش وبعدين ماتت فيه، يبقى هنقول المش نفسه طاهر، ما تنجس بهذا الشيء لم تولد فيه، لكن صراصير في الكنيف، وهنا نقول هذه نجسة لما لأصل مولدها فيها وما تخرج من هذه الأشياء. يقول لك ما يتولد من النجاسات يعني فيها كدود الحش والصراصر، فهو نجس حيا وميتا لأنه متولد من النجاسة، ومش هنقول متولد من النجاسة لكنه بيعيش فيها في النجاسة. قال أحمد صراصر الكنيف والبلوع إذا وقع في الإناء أو الحب صبة، وصراصر البئر ليست بقدرة ولا تأكل العذرة، يعني عايز يفرق بين أنواع، ما كان إنه يعيش في الكنيف في دورات المياه، يقول هذا إذا سقط في إناء وماء ماء قليل أو كذا يبقى على ذلك لا تتوضأ بهذا الماء، لكن ما كان بيعيش في الآبار المياه العادية اللي بيعيش في أماكن طاهرة في وسط الحبوب أو كذا، يقول هذا ليس له حكم الثاني، كأن هذا مخالف النجاسة فكان مثلها وهذا مخالف الطهارة فكان مثلها. ده القسم الأولاني. القسم الثاني يقول لك ما له نفس سائلة، الأولاني ده من الديدان والصراصر وخنافس ونحوها، فرق لنا بين حاجتين، ما يكون فيه نجاسات فإذا سقط في طاهر نجسه، ما يكون فيه طاهرات سقط في طاهر لم ينجسه. الضرب الثاني ما له نفس سائلة، يعني إن كان بداخله دم، وطبعا إذا قتلت الصرصار هتلاقي فيه دم، ولكن فين هنا فرق بين ما يسيل الدم سائل منه السائل من الجراح وبين انه لا فيه شيء من الدم موجود داخله. يبقى هنا ما له نفس سائلة وهو ثلاثة انواع. النوع الاول ما تباح ميتته، السمك وسائر ما يعيش في البحر، يعني باقي ما يعيش في البحر، فهو طاهر حيا وميتا. النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. الضرب الأولاني يبقى ما كان له نفس سائلة. هنا السمكة يمكن مش هتلاقي دم سائل فيها كثير، لكن جبت حوت كبير عايزين منه دم كتير من هذا الشيء. ولكن مع ذلك إذا كان مات في البحر ولا في غير البحر، طالما إنه من حيوان البحر على ذلك فهو طاهر حيا وميتا. النوع الثاني ما لا تباح ميتته. ما لا تباح يعني من الحيوان مما لا يباح ميتته. وبيقول لك شيل الأدمي ما بدخلوش في هذا الشيء. تكلم في حيوان البري ما كان مأكولا، وغير الحيوان كحيوان البحر الذي يعيش في البر، يعني ما يكون يعيش في البر ويعيش في البحر في الاثنين، زي أنواع من الضفادع وبعض التماسيح وشبه ذلك. قال فكل ذلك ينجس بالموت. التمساح والله طالما أن حياته كلها في البحر هو حيوان بحري، ولكن الإنسان يستقذر أن يأكله، يستقذر، لكن تحريمه لا، لأنه داخل في حيوان البحري. الضفادع بتعيش في البر وتعيش في البحر، فبيقول لنا هنا أنه هنا فيها نهي خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضفادع. قال فكل ذلك ينجس بالموت وينجس الماء القليل إذا مات فيه. عايز يقول إن ضفدع محطوطة في كوباية مية وماتت فيها الماء قليل يبقى ينجس بذلك. الماء الكثير إذا غيره، وبهذا قال ابن المبارك والشافعي وأبو يوسف. لكن يقول مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن في الضفدع إذا ماتت في الماء لا تفسده، لأنها تعيش في الماء، وهذا قياس جيد. يعني يقول لك إنها هي أصلها حيوان مائي، حيوان مائي، فلها، وإن كنا نهينا عن أكلها، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها، لكن فرض منها عن أكلها ونهى عن قتلها شيء، وإن هي تكون نجسة شيء ثاني. فمذهب مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنها إذا وقعت في ماء وماتت فيه فإنها لا تنجس ماء، وهذا أقرب. النوع الثالث الآدمي. الآدمي والكلام عايز يقول لو إن الآدمي إنسان وقع في بير مية غرق في بير المية، هل ينجس هذا الماء ولا لا ينجسه؟ آدمي سواء كان مسلما أو كافر، سواء كان الكافر كفر في اعتقاده، كفر ونجاسته نجاسة، إنما المشركون نجس في اعتقاده ما يعتقدونه، لكن هو كجسد هذا آدمي، الآدمي طاهر. وهنا يقول لنا الآدمي الصحيح في المذهب أنه طاهر حيا وميتا، معنى أن لو أن بير مياء فيها ماء راكد وإنسان سقط فيه مات طلعوا ميتا منها، هل يلزمنا أن احنا ننظف هذا الماء ونغير هذا الماء ولا لا يلزم؟ هنا إذا لم يتغير الماء الراجح أنه طاهر، نزل فيه طاهر لا شيء، لا شيء، يبقى حكمه إذا نزل فيه حيا وطلع، نزل فيه غرق وطلع، إلا أن يتغير الماء. فرضنا إنسان تهرأ بداخله أمعاء نزلت ما فيها تغير الماء، لا بد من تغيير هذا الماء بنزح البئر ونحو ذلك. يبقى الأدم طاهر حيا وميتا، لكن إذا تغير الماء بشيء خرج من الأدم يبقى شيء آخر. الآن الكلام عن ما خرج من الأدم من بول من غائط وغير هذا الشيء، أو تهرأ الأدم وغير هذا الشيء بتهرؤه. حكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته، يعني الجزء من الآدم، إيد الآدمي سقطت في بير، هنا نقول والله لو فيها دم والدم غير البير والماء والبير أقل من قلتين، يبقى الكلام مش الإيد، لا الكلام هنا في نجاسة هذا الشيء، لا ده آدمي مات وقع نصه في البير ونصه بره، رجلين اللي في البير هنقول طاهرة ليست نجس طالما فيش جراحات وفيش دماء في هذه الأشياء. طيب بيقول لنا حكم الوزغ. الوزغ اللي هو البرص، البرص الوزغ لا ينجس بالموت. قال فيه وجهان، قول انه لا ينجس بالموت لانه الاصل ذلك، والقول الثاني انه ينجس لما روي عن علي رضي الله عنه، ان ماتت الوزغ او الفأرة في الحب يصب ما فيها، واذا ماتت في بئر فانزحها حتى تغلبك. في الحب، الحب اللي هو الخابية أو الجرة الكبيرة، الجرة الكبيرة هذا الحب، ويمكن هتلاقي مشكلة في كتب الفقه أو في بعضها الحب، بس هذا خطأ، هذا خطأ، إنما اسمه الحب، الحب، ويقال الجب، الجب اللي هو البئر، البئر، الحب اللي هو الجرة الكبيرة أو الخابية. فهذا اللي جاء عن علي رضي الله عنه، إن ماتت الوزغة أو الفأرة في الحب يصب ما فيها، وإذا ماتت في بئر فانزحها حتى تغلبك. هنا يعني لعله يقصد ماتت في ماء قليل، بس هذا ينافي أنه في الحب، الحب ده ماء كبير كثير جدا، ماتت في بئر، هذا فيه نظر أنه اسكب أو انزح ماء البئر دي، مات يمكن محمولة على التهرق، فأرى كبيرة نزلت في البئر ماتت تهرأت بقت أجزاءها فيها، يبقى هذا كلام صحيح. لكن إذا كانت أنه لا ما فيش لا, لا, لا تغير ولا غيره بنشيلها وخلاص، ما يلزمش أنك تطهر بشيء لها. طيب برضو نرجع لأول الكلام لما كان بيحدثنا عن المموه بالذهب أو بالفضة أو المضبب، الإناء المضبب، عايزين أحكام أكثر في هذا الشيء نعرف باقي المسألة. يقول لنا الإمام النووي في المجموع جاء في حديث كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وهو بيحسن هذا الحديث، وكان الشيخ الألباني يضعف هذا الحديث. قبيعة سيف، القبيعة ما يكون على رأس قائم السيف وطرف المقبض للسيف، ما يكون على رأس قائم السيف، هذه القبيعة من السيف، كأنه متزوق السيف عليه جزء من فضة. نعل السيف يكون في الغمد بتاعه اللي بيمسك منه، الغمد اللي هو الجراب بتاع السيف اللي يغمد فيه، كأنه هل تزويق السيف بشيء من فضة حطت عليه مسمار فضة ولا شيء، هل يمنع من استخدامه؟ لا، لا يمنع من استخدامه، لازم الإنسان يلبس بخاتم الفضة، ولا مانع أن وضع على السيف شيء من فضة يسير، لا شيء في ذلك. لكن الإناء بيقول لنا روى البيهقي وغيره بإسناد صحيح كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة. لاحظ هنا فيه ضبة فضة، هذا من ابن عمر على وجه التورع، ولكن الأنس بن مالك كان لحم إناء النبي صلى الله عليه وسلم بفضة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيه، يبقى دل على أنه هنا ابن عمر على وجه التورع، لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا يفعل غيره على وجه التورع. وعن عائشة بمعنى هذا اللي جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. يقول الشافعي أكره المضبب بالفضة، أكره المضبب بالفضة لئلا يكون شاربا على فضة. يقول وللأصحاب في المسألة أربعة أوجه، يعني ما ضبب من إناء بالفضة أو ما وضع فيه حلقة من فضة هل يكره ولا لا يكره. يقول إن كان قليلا للحاجة لم يكره، هذا القول الأول، وحيقول لنا هو ده المختار يختاره الإمام النووي، إذا كان التضبيب قليلا لم يكره، وإن كان للزينة كره، وإن كان كثيرا حرم. إن كان التضبيب اللحان أو الخياطة بالسلك، خياطة بسلك من فضة للإناء، فهو عايز يقول إذا كان قليلا للحاجة لا شيء في ذلك، إذا كان للزينة يحرم، يبقى مش هيجيب الإناء ويزوقه بالفضة بعدين يشرب فيه ويقول ده قليل، يقول لا ما هذا للحاجة، يعني لحامل إناء مثلا. إن كان كثيرا حرمة، وإن كان للحاجة كره، يعني إن كان كثيرا بس للحاجة يكره، إذا كان للزينة يبقى حرام. الوجه الثاني إن كان في موضع استعمال كموضع فم الشارب حرمة، وإلا فلا. هذا وجه ثاني عند الشافعية، يقول لك إذا كان الإناء هي على بق الإناء فم الإناء ويعمله بالفضة بحيث اللي هيشرب هي مستعمل لهذا المكان، لا هذا ممنوع ليس له ذلك، وإذا كان في غيره يجوز. الوجه الثالث يكره ولا يحرم، الوجه الرابع يحرم بكل حال، الوجه الأول هو الراجح في ذلك. فإذا قلنا إنه ما كان قليلا وكثيرا الضابط حيكون فيه إيه بقى؟ القليل والكثير. يقول لنا القليل والكثير ضابط الكثير، البعض يقول الذي يستوعب جزءا من أجزاء الإناء، يعني عايز يقول مثلا أعر الإناء كله معمول من الفضة يبقى هذا كثير، جانب كامل من الإناء مربع جانب كامل منه معمول فضة يبقى هذا كثير. وجه آخر الرجوع للعرف، وهذا أولى أن يقال أنه بحسب العرف هذا كثير وهذا قليل. طيب بيان الحاجة عند الحاجة والقلة، يقول لنا الحاجة القلة ذكرناها، الحاجة يقول المراد بها غرض يتعلق بالتضبيب سوى الزينة، حاجة الإنسان لضبب هذا الإناء، يعني خيط الإناء بسلك من فضة ولا لحم الإناء من فضة، ليه حاطط فيها فضة؟ يقول لك الحاجة، ايه الحاجة؟ يقول لك المهم ما تكونش للزينة. قد يكون الإناء فم الإناء من فوق مكسور هيحطه على بقه هيعوره، فجاب فضة حطها فيه عشان ينعم المنطقة، يبقى حاجة ولا مش حاجة؟ يبقى هذه الحاجة أيضا. يبقى هنا بيقول لنا ضابط الحاجة غرض سوى الزينة، غرض يتعلق بالتطبيب سوى الزينة، كإصلاح موضع كسر ونحوه، ولا يتجاوز به موضع الكسر إلا بقدر ما يستمزك. يعني مش هقول حط على المنطقة دي وما تحطش في الباقي، لا تحط بحيث أنه يستمزك هذا الجزء اللي انت وضعه فيها. زي ما نقول لو ان انسان مجروح في يده وبعدين هحط له بلاستر، هحط البلاستر على الجرح لوحده ولا هحطه على حتة سليمة وحتة سليمة؟ لازم وضعها. طب لما يجي يتوضا هقول له شيل من على السليم وسيب الجرح بس، ولا اقول سيبه في مكان؟ يبقى هذا موضع حاده، موضع حاده ان بحط الشيء على قدر الجرح وزائد عنه حته من السليم علشان ما يوصلش اليه الماء. يبقى هنا ضابط الحاده برضو الامام النووي بين لنا ان ايه معنى الحاده. للحاده يقول لك شيل الزينه وسوى ذلك هيبقى حاده. يبقى هنا الحاده غير الزينه، يتعلق بذلك غرض سوى الزينة كالإصلاح، إصلاح للإناء ونحو ذلك. طيب عايزين الفروع بقى اللي بيقولها الإمام النووي اللي وراء ذلك. فرع لو شرب بكفيه وفي أصبعه خاتم من فضة، هنا هل يعتبر ذلك مستخدما للفضة؟ يشرب بجنيه كده وفي إيده خاتم من فضة، هل يعتبر ذلك مستخدم يشرب الفضة؟ يقولنا لا، ليس شاربا في إناء فضة ولا حدا يشرب في إيده، ولا يكره ذلك. والله مسألة جميلة. بيقول لنا برضه وكذا لو صب الدراهم، يعني معاه فلوس من فضة، فلوس من فضة وعايز يشرب الفلوس لخماء حطها جوه الإناء الكوز اللي معاه وراح شارب من الكوز، هل يكره ذلك؟ يقول لا لا يكره. طب بلاش ده، في إيده الفلوس ومخبيها في بقه وشرب عليها شوية ماء، هل هذا أيضا لا يكره هذا؟ إذا كان هذا للحاجة، إذا كان يفعل هذا للحاجة لا يكره ذلك. طيب لو اتخذ إناء من نحاس وموهه بذهب أو فضة، برضو محتاجين نعرف الحكم ده. اتخذ إناء من نحاس، الإناء بتاعه نحاس، وبعدين طلع بيلمع النحاس بشيء من فضة أو اللي هو مية الذهب أو مية الفضة، وأحيانا مية الذهب دي تبقى اسم بس وهي حاجة فلصة ما هيش فيها من الذهب شيء، لكن فرضنا فيها شيء من الذهب في مية الذهب هذه، هنا هل يجوز أن أنا أشرب في إناء النحاس ده اللي مطلي بشيء فيه شيء من الذهب ولا لا يجوز، ولا في تفصيل؟ بيقول لي لا، فيها تفصيل في هذا الشيء اللي بيختار إمام الحرمين الجويني والغزالي تلميذه والرافعي. إن كان يتجمع منه شيء بالنار حرم استعماله، يعني عايز يقول لو إن التمويه من المية، أصلا من الماء، من الماء موهه بمعنى إنه طلاه بماء، بماء ذهب أو فضة. بيقول لو فرضنا إن إحنا جمعنا هذا الطلاء وقلنا قد إيه يكون طلع منه حاجة، يعني منه كتلة مثلا كده ممكن أنا أستخدمها في حاجة، يقول هنا يبقى يحرم استخدامه. لكن لا، مش هيطلع منه حاجة خالص، لو عملته نظر تحرقه وما طلعش منه حاجة، يقول غايته الكراهة ولا يحرم. هنا يقول لو انه لابس نظارة مموهة بماء الذهب، الايدين بتاعتها ذهب، نقول لا يجوز، لا يجوز الا للمرأة، نتكلمنا للرجل. لكن لو انه يعني مطلية بمية، يقول هذه مطلي بماء الذهب، ماء الذهب اذا كان بمعنى الفلشو اللي معروف بلا شيء، لكن ماء ذهب حقيقي رضعنا لهذه المسألة. اذا كان يؤخذ منه شيء انه ممكن انه بالنار نقوم البلاستيك يروح ويتفضل لي شيء من الذهب، يبقى يحرم يحرم. لكن إذا كان لا ما يبقاش منه حاجة ده يطير بالنار، يبقى يكره استخدامه أو إنه يجوز استخدامه. نفس الحاجة اللي هنقول لو إن ساعة مطلية بداخلها بماء الذهب، برضو إذا كان هذا شيء قليل جدا إنه لا قيمة له لا شيء، غايته الكراهة. لكن إذا كان لا للعقارب من ذهب والبتاع من ذهب وكذا يطلع منه حاجة، يبقى يحرم على الرجل دون المرأة. بيقول لنا إذا قلنا إن المضبب بذهب كالمضبب بفضة، إذا قلنا معناها إيه؟ فيها خلاف، فيها خلاف أصلا. ولك بفرض بقى قلنا بهذا القول إنه اللي الإناء ما لقيتش الحمو إلا بحتة الذهب سيحتها ولحمتها في الإناء للحاجة، هنا الحاجة في الفضة والحاجة في الذهب والنهي على الاثنين، يبقى زي ما يبقى هنا دي زي دي، يبقى على ذلك هذا القول الأرجح. طيب هل يجوز اني اشرب من هذا الاناء ولا لا يجوز؟ بيقول الرافعي قياس الباب الا فرق يعني بين الذهب والفضه، طالما انه شيء يسير وانه للحاجه فعلنا هذا اللحام فيها. فرع اخر يقول لو اضطر الى استعمال اناء ولم يجد الا ذهبا او فضه، لو اضطر الحكم فيه انه يجوز، الضرورات تبيح المحظورات، يبقى مضطر حيث انه حيموت من العطش، يبقى هنا هذا مضطر يحتاج يبقى يفعل ذلك. يقول فرع في مذاهب العلماء في المضبط بالفضة، ذكرنا مذهبنا اللي هو مذهب الشافعي هو الجواز يعني، بس بشرط تكون هذا التطبيب قليلا عرفا، وانه يكون للحاجة، يكون قليلا وللحاجة. طيب بيقول لنا هنا نقل القاضي عياض أن جمهور العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة والحلقة من الفضة، وجوزهما أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق. الجمهور على الكراهة منهم كان مين ذكرنا في أول كلامنا؟ مين قال بالكراهة؟ ابن عمر، ومين كمان؟ والسيدة عائشة. ابن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنها قالوا بالكراهة في ذلك، لكن طالما ثبت حديث أنس أنه ضبب إناء النبي صلى الله عليه وسلم وشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا وجه نقول للكراهة، لكن نقول أنه لا بد تكون للحاجة ويكون قليلا وليس كثيرا. طيب ندخل بقى في باب جديد، وهو باب الاستنجاء وآداب التخلي. باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منفق. استنجاء هذه الكلمة مأخوذة من النجو أو النجا، يعني نعرف الكلمة. هيقول لنا استنجاء تخلي من استطابة، استطابة، وكثير من العلماء يذكر هذا الشيء بكلمة الاستطابة كأنها أخذها من الطيب أو من التطيب للشيء، برضو نعرف معاني هذه الأشياء. بيقولوا لنا الاستطابة معناها الاستنجاء هي والاستطابة والإطابة كناية عن الاستنجاء، والشريعة تعلم الإنسان أن يكون مهذبا في اختيار ألفاظه. هنا الألفاظ الجميلة يختارها بدل التعبير بالألفاظ القبيحة. هنا الاستطابة هي الاستنجاء، والإطابة كناية عن الاستنجاء، وسمي بها من الطيب لأنه يطيب جسده بإزالة هذا الشيء، ويطيب نفسه بإبعاد الخبيث عن نفسه. يبقى هذا الطيب أن يطهر ذلك ويطيب نفسه ويطيب بدنه. قال ابن الأعرابي، ابن الأعرابي نئمة اللغة، يقول أطاب الرجل واستطاب. أطاب إذا استنجى، أطاب معنى طيبة، استنجى يعني، وأزال الأذى. النجو، النجو كلمة النجو ما يخرج من البطن، الغائط الذي يخرج من البطن، بل يطلق على الريح أيضا يخرج من البطن. وقد نجا الإنسان والكلب، فيقال في الإنسان وقد في الكلب ذلك نجا، ولا يقال في البقرة ولا يقال في الغنم ولا يقال، هذه أشياء تروس من الروس، لكن الإنسان والكلب يقال نجا الإنسان والكلب، يعني خرج منه النجو. والاستنجاء الاغتسال بالماء من النجو والتمسح بالحجارة منه، ده على التوسع يعني الاستنجاء، إزالة النجو اللي يزيل النجو حقيقة 100% هو الماء. أيضا الاستجمار قد يطلق على الاستنجاء أيضا إنه إزالة الشيء بالحجر ونحوه. قال قراءة هو قطع الأذى لأيهما كان، استنجيت بالماء والحجارة وتطهرت. فلما يتوسع في كلمة الاستنجاء كأن الأصل الماء، والاستنجار والاستجمار بالحجار، والاستجمار بالجمر والحجار، ولكن توسع تقيل الاستنجاء بالاثنين. إذا الاستنجاء قيل التنظف بالمدر القطع حجر يعني أو بالماء. يقال أيضا استنجى مسح موضع النجو، وأنجى يطلق معنى أحدث، أحدث الإنسان أنجى يعني خرج منه النجو، وقد يطلق النجو على الغائط نفسه، على الغائط نفسه. يقول لنا الإمام، هذا كلام كله مأخوذ من لسان العرب ومن كتب اللغة، يقول الإمام النووي في المجموع للاستطابة والاستنجاء والاستجمار، هذه عبارات بتطلق على إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه. للاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء وبالحجار، الاستجمار يختص بالأحجار، الاستجمار والاستدمار يعني أزال بالأحجار، مأخوذ من الجمار وهي الحصيات الصغار. أما الاستطابة قال مأخوذة من الطيب لأنها تطيب نفس الإنسان بإزالة الخبث وتطيب الموضع بإزالة النجس. يقول لنا هنا في منار السبيل الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منه. هذا أداب الاستنجاء، أداب التخلي من الخلاء، الذهاب للخلاء موضع الخالي يعني لقضاء الحاج. هو إزالة ما خرج من السبيلين، هنا القبل والدبر، بماء طهور، بماء ماء طاهر بس، الماء طهور يتعدى أنه طاهر غيره، أو حجر طاهر، طاهر مباح منقى، أو حجر طاهر. يبقى هنا الأحجار ما يكونش عليها نجاسة، يعني طاهر مباح، يبقى مش سرقه من حد، مباح. وهنا ما الحجر المباح، ومباح بالشريعة، مباح بالشريعة، يبقى حجر طاهر مباح منقى، منقى يعني يزيل النجو، ما يكونش حجرا خشنا يجرح الإنسان ويزيلش مثلا. قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق، وما في معناهما مما ينقي جائز. هذا القياس، إذا كانت الحجارة تزيل ما على السبيلين يبقى الورق من باب أولى، يبقى الخرقان باب أولى، يبقى الإنسان اللي يدخل دورات ما يستخدم الأوراق المناديل يستخدمها، يجوز أن يستخدمها، هذا اسمه استجمار، إزالة البول أو أثر البول والغائط بهذه المناديل ونحوها. منين؟ من السبيلين، من السبيلين. وإلا استخدام الجمر، استخدام الحجر، استخدام الورق في إزالة النجاسة من على اليد مثلا، لا لا تزيل، لابد إزالتها بإيه؟ بالماء. يبقى كأنه السبيلين لما كان عذرا متكررة، يبقى هنا كان فيه الرخصة، الترخيص، التخفيف، يبقى يزال بالماء ويزال بالحجارة. لكن ما كان على اليد أو على رجل، لا مش العادة أن تبقى على اليد ولا على رجل النجاسة، يبقى لابد من غسلها بالماء، لابد من غسلها بالماء. طيب، يقول لنا في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند مسلم: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي برجيع أو عظم، أن نستنجي برجيع أو، هذا شيء غير مباح. يبقى الشريعة لا تبيح لنا أن احنا نستنجي بالرجيع ولا بالعظم. الرجيع ما كان من روس البهائم، العظم معروف، يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تخصيص ذلك بالنهي دليل على إباحة ما سواه. إذا قال لك لا استجمر بس بلاش لا الرضيع ولا العظم، يبقى غيرهم يجوز أن احنا نستجمر به. تخصيصها بالنهي الرضيع والعظم يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامه. الإنقاء بالحجر ونحوه والإنقاء بالماء، أيهما أكثر؟ بالماء طبعا، الماء بيشيل 100%، الحجر حيشيل الظاهر، الظاهر. طيب حنقول له يزيل أثر الغائط بانه يقعد بقى يحك الحجر لغايه ما يعور نفسه ولا يعمل ايه؟ بيوضح لك انه لك الانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. الاصل يقول الا يبقى اثر، لكن لا، بيقول لك لا ضروري هيفضل شيء، هيفضل شيء، مش هيقعد بقى يجيب 100 حجر يستخدمها، استخدم 3 احجار وخلاص انتهى الامر على ذلك. فاذا بقي اثر بنقول ان الحجر ما بيزلوش، يبقى خلاص انتهى على ذلك، يبقى استجمع صار أنقى نفسه بذلك. أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، بأن تزول النجاسة وبلتها، تزول النجاسة ما فيش أثر للبلل بتاع النجاسة، فيخرج آخرها نقيا لا أثر به، يعني آخر الأحجار استخدم الحجر الأولى أزال بها، وبعدين الحجر الثانية أزال بها، الحجر الثالثة ما فيش عليها أثر، يبقى على ذلك صار طاهرا. ولا يجزئه أقل من 3 مساحات، من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل، والمسحة وتجمع على مساحات زي تمرة تجمع على تمرات وزرق ذلك. يقول: لقول سلمان نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. نهانا أن نستنجي باليمين، ممنوع أن الإنسان يستنجي باليمين. طيب إذا استنجى باليمين يحرم ولا لا يحرم؟ لا يحرم ولا لا يحرم؟ يحرم، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا للضرورة بقى، ضرورة شيء ثاني، لكن استنجى باليمين يحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب استنجى ويحرم وخلاص، يلزم يستنجي ثاني بالشمال؟ لا يسر، لأن الغرض إزالة النجاسة قد أزيلت، المفروض أزيل النجاسة، يبقى لا يلزمه الإعادة مرة ثانية. يبقى هنا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء: لا تستنجي باليمين، هنا لليد اليمين أشرف من الشمال، التشريف لهذه اليد لأنك تسلم بها وأنك تأخذ بها وتعطي بها، يبقى لا تستخدمها في إزالة النجاسة. وأن السندية بأقل من 3 أحجار. هنا يختلف العلماء. طيب إذا استخدم حجرا واحدا له 3 جوانب، كل جانب إذا أمسكه مش هيتلوث يده بها، ونفع أنه استنجي بهذا الحجر الواحد. نقول أن اللي قالوا أنه يسعى 3 أحجار، بلا بد من 3 أحجار. فرضنا أنه استخدم حجرا واحدا بثلاث جوانب، هنقول أزال النجاسة، أزال أن طالما أنه آخر حاجة مسح بها. لكن النهي هنا من النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان قد يقصر يده، إن بتمسك الحجر قد يقصر يده إنه يقلب على وجه الثاني، جعل أي الوجه الذي فيه نجاسة، يبقى على ذلك يبتعد عن ذلك ويستخدم 3 أحجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال لنا هنا والإنقاء بالماء، الإنقاء بالأحجار يقول لنا أنه يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. طب الإنقاء بالماء إذا الأثر تماما ما يتبقاش شيء من الأثر بعد ذلك. قال عود خشونة المحل كما كان، يعني الدبر، يعني أن يرجع إلى ما كان. وظنه كافيا، وظنه كافيا دفعا للحرج، لأن اليقين هيجيب اليقين منين؟ هنا الظن الغالب، الظن الغالب أنه تطهر ولم يبقى شيء. يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، يعني عايز يقول الأفضل ذلك. طبعا ما أقدرش أقول الكلام ده عندنا هنا الآن، حجرين اللي هنسد بيه ضرط المية ده، لا طبعا لا طبعا، كفاية الماء فقط في مثل حالنا نحن، في مثل حالنا. إنما كلامه هو بيتكلم عن واحد مثلا مسافر في صحراء ده معاه شوية مية صغيرين، لو استخدمهم في الاستنجاء هيخلصوا، ويمكن ما يعرفش يستنجي كويس بيها، فيقوم يقول لك لا، يبقى خفف المحل الأول بالحجر وبعد ذلك استخدم الماء. هذا في هذه الصعيبة كلامه صح مش غلط، لكن في مثل حالنا في بيوتنا وفي شطاف وفي مش عارف ايه الحجر اللي هنجيبه فيها ما لا يقال يسن، ولا يقال يسن. هذا قوله يسن، ده عايزين نشوف الدليل بتاع يسن لإيه. لقول عائشة رضي الله عنها مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييه، يعني السيدة عائشة تستحي أن تكلمهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هنا الأول هل صح هذا الشيء؟ ما صحش، يبقى ما فيش حاجة اسمها سنة أن نستنجي بالحجر الأول وبعدين بالماء. لكن هو بيقول صححه الترمذي كأنه ذهول منه، يعني ما قال صححه الترمذي هذا ذهول منه، وفعلا الترمذي روى بس هو ما نقلوش صح عن الترمذي. اللي رواه الترمذي ورواه أيضا النسائي والإمام أحمد عن معاذ عن عائشة وهو صحيح، مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحي، ما جابتش ست الحجارة، ما جابتش، هو أخطأ في النقل، هو أخطأ في النقل هنا. فالسيدة عائشة بتقول مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، الماء خلاص بقى ميت، إيه عايز مع حجارة دي طالما فيه الماء لا شيء، فإني أستحييهم، تستحينا تقول للرجال استخدموا الماء في، طالما الماء كثير استخدم الماء في الإنقاء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يعني يستخدم الماء صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك قول هنا يسن، ما فيش دليل على السنية ولا الاستحباب، ولكن يقال انه مع الحاجة، انسان في صحراء فيما احتاج معه ماء ولكن ماء قليل، يبقى استخدم الحجارة لو اتبعها بقليل من الماء فلا مانع من ذلك. انعكس كرهة، يعني استخدم مية بعد كده حجارة افادتها، يعني لان الحجر بعد الماء يقذر المحل، تقريب المحل. يجزئ احدهما، يجزئ يعني حتى مع وجود الماء، لو أن استخدم الحجارة لا شيء، لكن الأفضل استخدام الماء كما كان يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء، كان يستنجي بالماء. إذا كأن الغالب يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، إذا ذهب يروح معه أحد يجيب له إناء من ماء يستخدمه، ما كانش يذهب معه أحد بأحجار يستخدمها صلى الله عليه وسلم، لكن بالماء يبقى هذا الأفضل، استخدام الماء في إزالة الماء على السبيلين. وحديث عائشة مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار، فليستطب من الطيب، معناه أن يطيب المكان باستخدام 3 أحجار، فإنها تجزئ عنه. هنا مفهوم المخالفة أنه أقل من ذلك لا يجزئ عنه، يبقى هنا لابد من استخدام 3 أحجار. وعلى قول من قال استخدام حجر واحد كبير له 3 زوايا يستخدمه إذا كان والله هذا ينقي ولا يلوث يده، يبقى على ذلك يجزئ، لأن فيها المعنى نفسه. حديث صحيح والأمن متفق عليه. والماء أفضل، مراجعتين، إن الماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل، وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء، في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. أهل قباء كانوا يستنجون بالماء فالله عز وجل مدحهم بذلك، وغيرهم كان بيستجمل بالحجارة. أهل قباء قال الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، هذا صحيح. يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، في الاستنجاء يعني عايز يقول قياسا على البول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها في البول أو الغائط، قال لك وخلص البول وخلص الغائط وهو عايز يستنجي أو يستدمر، يبقى برضو يكره ذلك، يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. ولكن ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هو غائط وهو يبول وهو يتغوط، أو أما بعد ذلك وهو يغسل الأثر ما جاش عنه صلى الله عليه وسلم، لكن فيه شيء من المعنى، بيقول ما هو البول إنزال نجاسة والاستجمار وهو أيضا إنزال ما بقي من هذه النجاسة فليكن له مثله، لعله. لكن الراجح في ذلك أن الكراهية أو التحريم في استقبال القبلة بأن يتبول ومبتدئ القبلة أو يتغوط إذا لم يكن بينه وبين القبلة حارس، يحرم ذلك إذا لم يكن بينه وبين في صحراء وغيرها، وهي الكلام التفصيل في ذلك. ويحرم بروس وعظم، يحرم للحديث اللي جاء في ذلك، وطعام ولو لبهيمة، يحرم الإنسان هنا طعام نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، والإنسان إذا استكبر وبطر على النعمة ربنا يحرم منه. وشايفين الحرمان اللي الناس في دلوقتي العيش كانوا يعملوه الخبازين يخلوه يشتري الفلاحين البهائم، ربنا حرم الجميع دلوقتي الطوابير على الفرن بالآلاف عشان ياخدوا يقتلوا بعض على العيش بالبطر اللي كان فيه الناس، بالبطر والاستكبار على نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيعاقب الله عز وجل تقوا فتنة لا تصيبن الذين ضروا منكم خاص، ينزل فتنة على الجميع الظالم والمظلوم ببطرهم واستكبارهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحرم بروس وعظم ليه؟ جاء في حديث ابن مسعود وده في صحيح مسلم، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، فإنه زاد إخوانكم من الجن. يبقى الطعام حتى لو ما كانش طعامك أنت ولا طعام حيوانك أنت، طعام الجن وطعام دواب الجن، ما تأذيش الجن بهذا الشيء ولا تلوث الأطعمة بالشيء. لذلك الإنسان يتعود إن ما كان يصلح أن ينتفع به لا يقذره، أنت تنتفع به أو غيرك حتى الجن. يعني هنا شوف العظم، العظم يقول لك ما تحطش عليه الندو، ما تحطش عليه بول ولا غائط، ما تمسحش به. ليه؟ الجن العظم الذي ذبحت الشاة ولا ذبح الخروف وذكر اسم الله عليه، بعد ما انت أكلت ورميت العظم الله عز وجل يرد عليه لحما مرة ثانية للجن، يكون طعاما للجن. ليه انت تقذره للجن؟ تقوم تحود نفسك انك ما تفسدش، ان الله لا يحب المفسدين. الحاجة اللي ممكن تسيبها غيرك ينتفع حتى في الزبالة، الزبالة المزبلة، الحاجة اللي ممكن غيرك ينتفع بها سيبها لغيرك ينتفع بها. حتة خشبة عندك ملاش حاجة عندك ممكن ترميها حد ينتفع، ما تكسرهاش سيبها، يمكن واحد فقير احتاجها اخذها انتفع بها. الزبالة وانت بتطلعها، الورق اللي عندك، الان كتير من الناس تلاقي الصبح على صناديق الزبالة بيفتحها بيطلع منها الورق ياخده يبيعه بالكيلو، شركات الورق ساعده. انسان بيتعفف بهذا الشيء افضل ما يسرق، افضل ما يدي له يشحت، انت تعينه بهذا الشيء. نزل الزبالة بتاعتك من البيت، حط الاكياس الورق وحط البلاستيك في حالة وحط القذورات في حالة تانية، بحيث ما تصعبش على هذا الانسان ياخد حاجة ينتفع بيها بيأكل من حلال هذا الانسان. يبقى هنا راعي لا تفسد، بلاش الخراب، بلاش الخلاق الخراب اللي البلد فيه، ما تساعدوش انتم على هذا الشيء. فأعيروا الناس ناس مش لاقيه تاكل، بتدور في الزبالة، إذا كان عندك طعام فايد طعام كويس حطه في كيس لوحده، ما تحطوش مع باقي الزبالة والنجاسات تؤذي. بيجي إنسان يدور يلاقي طماطمية نظيفة ياخدها ياكلها، يلاقي لقمة بايتة ياخدها ياكلها، ما تحطش الزبالات بعضها مع بعض. في بلاد أوروبا يعملوا هذا الشيء، يمكن عندهم هناك الزبال يجي يلاقي محضر له الكيس اللي فيه الإزاز في جهة واللي فيه البلاستيك في جهة واللي فيه ده الزبالة في جهة، ياخدها ويمكن الزبال ده نفسه ياخدها ويبيعها وينتفع بها ويدي لصاحب المكان يجي له هدية على هذا الشيء. في أمريكا وفي أوروبا وكده مش عايزين هدايا من الناس، ولكن رحمة بالناس، رحمة بالفقراء اللي بيطلعوا نساء ورجال وقبل الفجر بيفتحوا صناديق الزبالة يطلعوا منها اللي يعملوه، ما حط الحاجة اللي تنفع للناس بكيس لوحدها من ورق من بلاستيك من إزاز من خشب ينتفع بها هؤلاء الفقراء وتؤجر أنت أيضا على هذا الشيء. يبقى يكره استقبال القبلة واستقبارها في الاستنجاء ويحرم بروس وعظم وطعام ولول بهيمة، فإن فعل لم يجزيه بعد ذلك إلا الماء. يعني عايز يقول لو إنه أزال النجاسة بعظم يقول لك لا ما ينفعش هذا الشيء، يبقى استخدم الماء من بعدها، لم يجزي إلا الماء لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. كما لو تعدى الخارج موضع العادة، كما لو تعدى الخارج، يعني هنا فيه نظرة برضو في مسألة لو إن إنسان جاب عظمة وهي نظيفة فأزال بها الندو أن يحرم عليه ويأثم في هذا الشيء، ولكن الندو تخفف، فلو إنه جاب أحجار بعد ذلك وأزال بها الرجح إنه خلاص أزال بها أزال، والمطلوب الإزالة مش المطلوب إنه هو الإعادة مرة ثانية في ذلك. يبقى على ذلك فرق بين الاسم من جهة، وإنه ملوش المحل تطهر المحل يبقى يعمل به حجارة من بعدها فلا شيء. طيب يقول كما لو تعدى الخارج موضع النجاسة، ودي برضو مسألة كويسة، بيقول لنا انه فرضنا انسان وهو يبول البول طرطش جاء صبري له جاء على رجله، هنا حيزيه ما على السبيل بايه؟ بماء او بحجارة اللي على السبيل، لكن اللي على رجله هذا حيزيله بايه؟ بحجارة ينفع؟ لا لابد من الماء. بيقول لك هنا كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا بالماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة، الاستجمار هذا للتكرر والكثرة رخصة المشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره. ويجب الاستنجاء لكل خارج، يعني يغسل أسل الخارج، خرج يعني من الإنسان البول، خرج الغائط، خرج من مجرى البول أو مجرى الغائط، خرج دم مثلا، خرج مجرى البول الوجه، خرج منه المزي، يستنجي ويزيل هذا الشيء، وهو قول أكثر أهل العلم. قال في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المزي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجز عنه، أو حديث صحيح. نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.